بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نقف في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع قاعدة من القواعد التي توقف العبد على شيء من عظمة الله تعالى في خلقه وحكمته في شرعه، وتوقف العبد أيضا على قصوره في علمه. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام جاءت في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساء، والمعنى باختصار: آباؤكم وأبناؤكم، أي الذين يرثونكم من الآباء والأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فأنتم لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدنيا والدين، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له، ومنكم من يظن غير ذلك، والعالم سبحانه وتعالى بما هو أنفع لكم هو الذي قسم هذه الفرائض ودبر أمركم على ما فيه المصلحة، فاتبعوه. ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. أيها المستمع الكريم، لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة، فتارة يراعون حاجة الأب، وتارة يراعون حاجة الابن، وتارة يتوسطون، فجاء الشرع المطهر ليلغي هذه الاجتهادات، بل تولى الله عز وجل بنفسه المقدسة قسمة هذه المواريث، ثم بين سبحانه في خاتمة هذه الآية الكريمة معنيين عظيمين ينبغي ألا يعزبان عن الإنسان وهو يقرأهما، بل ينبغي له أن يتدبرهما. فقد قال الله عز وجل في خاتمتها: أولا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وهي هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها. وأما المعنى الثاني الذي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا هو أن الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه الفرائض يجب تنفيذها وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير، ثم علل الله عز وجل حكمه ذلك بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة بالغة لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. أيها المستمع المبارك، لنعد إلى قاعدتنا التي نحن بصدد الحديث عنها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولنحاول جميعا أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا، لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية. فمن ذلك أن بعض الآباء قد تكون خلفته من الذرية بنات فقط، فيضيق لذلك صدره ويغتم لهذا الابتلاء، فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضا. ولله، كم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد من الأبناء، والواقع شاهد بذلك. وأعرف رجلا لما كبرت سنه كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق، فلم يجد هذا الوالد الذي خارت قواه وضعفت بنيته في أواخر عمره، لم يجد أكثر حنوا ورعاية من ابنته الوحيدة التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة والرعاية الصحية. وصدق الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الأمر أعظم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة. والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. انتهى كلامه رضي الله عنه. ومن المؤسف أيها الإخوة أن نسمع ونقرأ عن أناس رزقوا وابتلوا بأن تكون ذريتهم كلها من البنات، تراهم يتذمرون بل قد يهددون زوجاتهم إنهن ولدن لهم إناثا، وكأن الأمر بأيديهن. وسبحان الله، إن هذا والله لمن الجهل، إذ كيف يلام الإنسان على أمر لا طاقة له به. ويليت هؤلاء الإخوة الذين ابتلوا بالبنات ويقعون في مثل هذا الأسلوب، ليتهم يتأملون أمورا منها. هذه القاعدة القرآنية العظيمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثانيا، ليتهم يتأملون قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني ينوعهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: وكفى بالعبد تعرضا لمقته سبحانه وتعالى أن يتسخط ما وهبه. انتهى كلامه. ثالثا، مما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكر الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل من عال البنات ورباهن حتى يبلغن. ومما يذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات أيضا أن يقال له: تذكر أيها المبارك، أولئك الذين حرموا نعمة الولد مطلقا، فأنت والله من هذه الجهة في نعمة عظيمة. ولو سألت أولئك المحرومين لقالوا لك: نتمنى ولو كانت الذرية كلها بنات. خامسا، ومما يذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات أيضا أن يقال له: هب أنك تضجرت وتذمرت، فهل هذا سينجب لك الذكور؟ صحيح أن جل الناس جبل على حب الذكور، لكن المؤمن وهو يتعامل مع هذا الابتلاء يتعامل معه وينظر إليه بمنظار آخر، ألا وهو عبودية الصبر وعبودية الرضا عن الله. بل إن بعض الموفقين قد ينتقل إلى مرتبة أعلى، ألا وهي مرتبة الشكر، لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، وأن الله عز وجل قد يكون صرف عنه شرا كثيرا حين حرمه من الذكور. أليس الله عز وجل قد سلط الخضر على ذلك الغلام الذي قتله، ثم علل ذلك بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وتأمل أخي، لم يحدد الله عز وجل هذا البدل هل هو ذكر أم أنثى. ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله، وهو ممن ابتلي بالبنات ولم يرزق الذكور، كتب مقالا أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات لم يتمنوا إلا ما هم فيه. أيها المستمعون الكرام، وكما أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات، ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا بأولاد معاقين، سواء كانت إعاقتهم بدنية أم بصرية أم سمعية أم عقلية، فيقال لهم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقال لهم أيضا: والله إنكم لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعا، إن هذا المعاق قد يكون أقرب لكم نفعا في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالدي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق بالله عز وجل ومناجاته ورجائه الفرج، وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والدي المعاقين من معاني الصبر والاحتمال ما لم يكن يحصل لهم ذلك لولا هذه الابتلاءات. وكم وكم وكم من نعمة في هذه الابتلاءات. وأما في الآخرة فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببا في رفعة درجاتهم عند الله تعالى، رفعة قد لا تبلغها أعمالهم. أيها المستمع الكريم، لئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات أو بأبناء فيهم عاهات أو إعاقات، فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرى مثل الأعمال الصالحة والمؤلفات والمقالات والكلمات بل والعبادات. فلا يدري الإنسان أي تلك الأعمال والمؤلفات والعبادات أكثر نفعا له في الدنيا والآخرة. تأمل معي وفقك الله في سؤال نبيك صلى الله عليه وسلم للمؤذن الأول في هذه الأمة بلال رضي الله تعالى عنه، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة قال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فهل قال بلال: إن أرجى عمل عندي هو صبري على الأذى أم جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قال: والله إني لم أتوضأ ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. وهذا كله أيها الإخوة والأخوات يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير، فإن الإنسان لا يدري أي أعماله التي تكون سببا في نيل رضوان الله وجنته، ولرب عمل كبير لكن دخله ما دخله من حظوظ النفس فلم ينتفع به صاحبه، ولرب عمل قليل عظمت فيه النية وصدق صاحبها فيها مع الله عز وجل فأثابه الله ثوابا لا يخطر على باله. وما قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا إلا أكبر شاهد على ذلك. وإلى هنا أيها الإخوة ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.